الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الليلة 29 من شهر القعدة نكمل ما توقفنا عنده من شرح لكتاب مختصر التحرير لابن النجار البوتوشي رحمه الله تعالى. توقفنا عند باب المبين. تفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا السامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المبين يقابل المجمل ويكون في مفرد او مركب وفعل سبق اجمال او لا. والبيان يطلق على التبيين وهو فعل مبين، وعلى ما حصل به التبيين وهو الدليل، وعلى متعلق به وهو المدلول. فبنظر الى الاول يظهر المعنى للمخاطب، والى ثاني الدليل، والى ثالث العلم عن دليل، ويجب لما اريد فهمه، ويحصل بقول وفعل ولو كتابه او اشاره، والفعلي اقوى وباقرار على فعل، وكل مقيد من الشرع بيان. والفعل والقول بعد مجمل ان صلحا واتفقا فالاسبق ان عرف بيان، والثاني تاكيد وان جهل فاحدهما، وان لم يتفقا كما لو طاف صلى الله عليه وسلم بعد ايه الحج قارنا مرتين، وامر قارنا بمره. وقوله بيان وفعله ندب او واجب مختص به، ويجوز كون البيان اضعف دلاله، ولا تعتبر مساواته للمبين في الحكم، ولا يؤخر عن وقت الحاجه ولمصلحه هو الواجب او المستحب، كتاخيره المسيء في صلاته الى ثالث مره. ويجوز تاخيره وتاخير تبليغه صلى الله عليه وسلم الحكم الى وقتها، والتدريج بالبيان. ويجوز تاخير اسماع مخصص موجود، ويجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال، وكذا كل دليل مع معالجه. نعم. الظاهر باب الظاهر لغة الواضح واصطلاحا ما دل دلالة ظنية وضعا أو عرفا، والتأويل لغة الرجوع، واصطلاحا حمل ظاهر على محتمل مرجوع، وزد لصحيحه بدليل يصيره راجحا، فإن قرب كفى أدنى مرجح، وإن بعد افتقر إلى أقوى، وإن تعذر رد. فمن البعيد تأويل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم لمن أسلم على عشر نسوة اختر، وفي لفظ أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن على ابتداء النكاح أو إمساك الأوائل. وأبعد منه قوله صلى الله عليه وسلم لمن أسلم على أختين اختر أيهما شئت على أحد الأمرين، وإطعام 60 مسكينا على إطعام طعام 60. وأبعد من ذلك في 40 شاة على قيمتها. وأيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل على الصغيرة والأمة والمكاتبة، وباطل لمصيره إليه غالبا لاعتراض الولي إن تزوجت بغير كفء، ولا يراد ما كلغز لندرته، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على القضاء والنذر المطلق، وذكاة الجنين ذكاة أمه على التشبيه، ولذي القربى على الفقراء منهم، والمالكية والشافعية من ملك ذا رحم فهو حر على عمودي النسب. طيب، الآن المبين سبق الكلام عن المجمل، والآن يقابله المبين. قال المبين يقابل المجمل، يعني اللفظ كان سابقا مجملا ثم وقع عليه البيان فسمي مبين. إذا اللفظ واحد لكنه في الأول مجمل ثم في الثاني صار مبين. قال يقابل المجمل، يقابل يعني ليس بالألفاظ وإنما في المحل، في الحال، هذه حال وهذه حال. والمبين هنا ما عرفه، هو عرف المجمل، قال ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء. وهنا نقول المبين هو الذي ظهر معناه بالدليل. طيب قال ويكون في مفرد ومركب وفعل، هذا كما كان في المجمل. المجمل قد يرد على المفردات وعلى المركبات وعلى الأسماء والأفعال والحروف والأفعال، نعم والأفعال، فكذلك مبين، نعم يكون في المفردات والمركبات والأفعال. قال وفعل سبق إجمال أو لا، يعني لا يلزم أن يكون الفعل سبقه شيء مجمل، يعني نفس الفعل كان مجملا ثم جاء ما يبينه، أو قد يكون الفعل في من أول ظهوره يكون هو مبين. نعم. إذن البيان تارة يكون ابتداء وتارة يأتي بعد الإجمال، ولذلك الله عز وجل قال عن نبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني هذا ليس مخصوصا أنه يبين المجملات وإنما يبين الأحكام. وعلى هذا سبق إجمال أو لا، هذه لا تنحصر بالأفعال، تشمل حتى الأقوال، يعني حتى الأقوال هي في الحقيقة مبينة للشريعة. طيب قال والبيان، عندنا المبين والمبين والبيان، هذه مصطلحات. الآن تكلم عن البيان، قال يطلق على ثلاثة معاني، قال على التبيين وهو فعل المبين، وعلى ما حصل به التبيين وهو الدليل، يعني الذي كشف المعنى من اللفظ المجمل وهو الدليل. الدليل شو في تعريفه؟ هو ما أوصل بصحيح النظر إلى مطلوب خبري أو إلى علم أو ظن. بعضهم قال الدليل محصور بإيصال إلى العلم، والأمارة بالظن، يعني أمارة في الظن والدليل، يعني لا يسمى هذا دليلا إلا إذا أوصل إلى العلم. ثم إيه؟ لأنه يأتي خلاف حول تسمية بعض الأشياء لله، هل يصح وصفها لأنها دليل أو لا؟ يعني مثلا العرف هل يسمى دليل أو لا؟ التجربة مثلا هل تسمى دليل أو لا؟ وغير ذلك من ما يتحرج في تسميته دليل. فبعضهم يحصر وبعضهم يتوسع، يعني مثلا حديث القلب، استفتي قلبك، هل يقال عنه دليل؟ يقال عنه دليل أو لا؟ لكن يمكن هنا نقول أنه في أدلة منشئة وفي أدلة مرجحة، نرى القاعدة الفقهية تسمى دليل أو لا. ابن تيمية توسع في هذا، تيمية ابن قيم توسع في هذا. وعلى هذا يمكن تقسيم الأدلة إلى قسمين، أدلة منشئة وأدلة موجهة، يعني في باب الإنشاء لا تقبل هذه الأدلة، إنشاء الأحكام ما نقبلها، لكن في باب الترجيح نقبلها، يتسامح في هذا. حتى في مثلا في الحديث الذي فيه ضعف مثلا، ففي باب الترجيح أوسع من باب إنشاء الأحكام. المقاصد تدخل من المرجحة؟ ممكن، نعم المقصود يعني يرجح به. يخذ ما شيخ قولنا الاستئناس في رسالة ماجستير اسمها الأدلة الاستئناسية لأشرف الكناني، الأدلة الاستئناسية. على كل ممكن نسمى الأدلة الاستئناسية مرجحة، لكن المرجحة هنا تظهر أثرا، المرجحة تظهر أثرا، بمعنى أنه لو انفردت لم نعتمد عليها، لكن صارت عاضدة أو الأدلة العاضدة. طيب قال وعلى متعلقه وهو المدلول، يعني الثمرة ما تحصلنا عليه بعد البيان وهو المعنى أو الحكم المبين. قال فبنظر إلى الأول، يعني إلى الإطلاق الأول، إظهار المعنى للمخاطب، الفعل هو عبارة عن إظهار للمعنى. وإلى ثاني، يعني الإطلاق الثاني ما حصل به التبيين يكون الدليل. وإلى ثالث العلم عن دليل، يعني العلم الحاصل عن دليل، يعني متحصل المجمل، يعني الذي حصلناه لهذا المجمل بعدما كشفه هذا الدليل. طيب قال ويجب لما أريد فهمه، يعني يجب البيان، يجب البيان لما أريد فهمه، لما أريد فهمه على هذا ما لا يتعلق به تكليف لا اعتقادا ولا عملا فلا يجب بيانه. مهمل لا مهمل يكون جاء مجملا فيجب اعتقاده إجمالا، يجب اعتقادها إجمالا لأنه لم نكلف باعتقاد على جهة التفصيل ولم نكلف بالعمل. فلما نقول هنا لا يجوز تتبع تفاصيل ما أجملت ما أجملت النصوص. هل يمكن أن كشف على الشيخ من العقيد؟ أي نعم، في أشراط الساعة وفي يوم الآخر، يوم الآخر في تفاصيل ما يتعلق بالثواب والعقاب تقديره ودخول الأقيسة. خلاص أجمل النص الشرعي هذا الخبر نتوقف عند الإجمال، فلا نتوسع نحاول نستكشف ونظن أنه هذا من العلم فيتوقف على هذا، فيكون الاعتقاد هنا إجمالا. إذن هنا ويجب لما أريد فهمه، وهنا نقول ما لم يرد يعني فهمه على جهة التفصيل هنا فهذا لا يجب بل يتوقف. وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع وعلم، هذا قد أحسن، أما من تجاوز هذا فهو على شفا لك، يعني ما يدري يعني هل هو فعلا أصاب هذه الغيبيات أو لا. لذلك أنا يعني دائما أخلع على نفسي أنه فيما يتعلق بأمور الآخرة والثواب والعقاب أو هل هذا يحصل له أجر أو كذا أو من الأشياء هذه هل يحصل له مثل ما يحصل لهذا الفعل أو كذا، يعني هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. طيب قال ويحصل يعني يحصل البيان اللي هو الدليل يتكلم عنه هنا بقول وفعل، بقول من يمثل لنا يعني مجمل كشف، القول هو المبين يعني الدليل قولي. يعني القارعة، ما القارعة وما أدرك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، تكون الجبال كالعهن المبثوث، إن الإنسان خلق هلوعا. ما معنى هلوعا؟ إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. في بعض الآيات تأتي مجمل يعني مثل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم مجمل هنا، فبينهم بآية أخرى وآتوا حقه يوم حصاده. ما هو حقه؟ قال مثلا فيما سقط السماء العشر، كثير جدا. قال وفعلا يعني يكون البيان بالفعل، هذا نعم تأخذوا مناسككم ثم بينه وصلوا كما رأيتموني أصلي. قال ولو كتابة، مع البيان بالكتابة مثل بيان لمجمل مثل الديات، ديات رسمعة فدية دية مسلمة إلى أهله، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم مقادير الديات، مقدار الدية. ومثل الزكاة فكتب أبو بكر رضي الله عنه فريضة الزكاة. أو إشارة، البيان بالإشارة مثل أنا كهف اليتيم كهتين وأشار، نعم السبابة والتي تليها، إن في الجمعة ساعة لا يوافق عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، وأشار بيده يقللها، هذه يقللها ويزهدها جبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل بعد غزوة الأحزاب، فقال: وضعت السلاح؟ قال: نعم. قال: لكن ما وضعنا السلاح، أخرج إليهم. قال: من هم؟ فأشار إلى بني قريظة، جبريل أشار إلى بني قريظة. قال: والفعلي أقوى. هل الفعل أم القول أقوى؟ يتكلم عن البيان، أيهما أقوى تبيينا؟ فعلا ما يزعل اسمها، واضح هنا أنه الفعل أقوى من القول في الدلالة، في الدلالة على الشيء، في الدلالة على الكيفية. نعم، ولأنه مدرك بالذهن وبالحس، أما القول مدرك بالعين، بالأذهان وليس بالعيان. الآن سيأتي الآن، لكن لا الآن من جهة البيان، يعني الصورة البيانية وقوعها عن طريق الفعل أقوى وأظهر وقوعها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا مناسك، خلاص اللي تشوفونه نسوي سوي. في حديث سهل بن سعد لما صنع المنبر، فكان يقول: إذا أراد أن يسجد صعد على المنبر ويصلي، صعد على المنبر ثم سجد، فإذا قام نزل فوق الصعد. إيش قال بعد ذلك؟ قال: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. لأنه كان في مكان يسجد؟ لا، هم ما كان فيه، يرتفع يشوفونه ساجد، يصعد هنا ثلاث درجة. ولتعلم الصلاة. إذن المشاهدة أقوى من السماع، هذا واضح، الصورة أقوى. قال: والفعلي أقوى. قال: وبإقرار على فعل، وبإقرار على فعل، يقر على فعل. يمكن هذا أقوى من الفعل المجرد، يمكن هذا يكون أقوى من الفعل المجرد. فعل النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون خاصة، أما الإقرار لأنه لا يرد عليها بخصوص. إيه، من جهة العموم، يعني من جهة العموم الإقرار على فعل، يعني مثل قضاء سنة الفجر، حديث ابن قيس لما رأى رجلا يصلي قال: الصبح أربعة، الصبح أربعة، فقال: يجب أن يصلي ركعتين قبل الفجر، فأقره أن يستلم على ذلك، مع أنه ورد النهي عن الصلاة بعد الفجر. ومنه أيضا البيان بالترك، كما أنه يكون البيان بالسنة الفعلية فكذلك بالسنة التركية، البيان بالترك، كما في ترك الوضوء لكل صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الفتح خمس صلوات بوضوء واحد، قال له عمر: صنعت شيئا لم تكن تصنعه من قبل؟ قال: عما صنعت يا عمر. فلم تقصد النبي صلى الله عليه وسلم البيان الترك، لأنه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهنا يقول: عما صنعته يا عمر. وهذا يدخل أيضا بالتخصيص بالفعل. ومثله أيضا ترك جلد المحصن، في حديث بريدة: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. ثم في حديث ماعز والغامدية: نعم، لم يجد وإنما فقط الرجم. الإشهاد بالبيع، إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وأشهدوا إذا تبايعنا، ما هو لم يشهد. أيضا من البيان الاستبشار والغضب، الاستبشار بالشيء وحار الفرح به دليل على رضا، ظهور الغضب دليل على كرهه له. أيضا مما يدخل في الفعل الرسم، كما في قول الله عز وجل: نعم، هذا حديث المسعود في البخاري ومسلم، وفيه الحديث الثاني ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل الله، أيضا حديث المسعود أحمد. فخط خطا وخط خطوطا عن يمين وسار، قال هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل رأس سبيل شيطان. والحديث الثاني إذا أشرت إليه هو الآن الأول أوضح البيان، يعني يبين الآية، يبين الآية بالرسم يبينها. طيب، قال وكل مقيد من الشرع بيان، إيش معنى هذا؟ ليس مقيد، ها؟ يعني النص ليس مقيد، المقيد بيان للمطلق، يعني كل مطلق جاء ما يقيده فهو بيان، ها؟ كل مطلق جاء ما يقيده فهو بيان، كل مقيد الشرع بيان. لفظة مقيد هذه في الحقيقة اختلفت النسخ فيها، هل هو مقيد ولا مفيد؟ هل نقول كل مفيد من الشرع بيان؟ لا، يعني لا. إيه قلنا قبل قليل إنه البيان قد يكون ابتداء لتبين للناس ما يصل إليهم. الروضة نفسها النسخ اختلفت فيها، هي نفس الكلمة هذه في روضة قدامة، كل مقيد ولا كل مفيد في نسخ الروضة، وكل من جاء بعد الروضة اختلفت نسخه. مختصر الطوفي أيضا مقيد ولا مفيد، مختصر البعلي للروضة الخيس أيضا مقيد ولا مفيد، وكل شوف الآن كتب الحنابلة دخل بحرش كائدة من الروضة. ذاك رجعت للمستصفى، إيه لأن الروضة أخذت من المستصفى، فأشار إلى أنه كل ما أفاد معنى فهو بيان، كل ما أفاد معنى فهو بيان. واضح كلام الغزالي، واضح. إذا قد يكون هنا كل مفيد، إنه تكلم بكلام مع يعني النص الذي يفيد معنى فهو بيان. ربما يترجح أنه مفيد، ها؟ كل مفيد من الشرع بيان. كل مفيد صار مجمل أو مبين؟ لا، كل ما أفاد حكم فهو بيان، لأن الله عز وجل قال عن النبي لتبين للناس ما نزل إليه، هذا بيان للناس، هذا بيان للناس وهدى ورحمة. فنفس أي حكم يعني ورد من عند الله عز وجل فهو بيان لما أراده الله عز وجل ولما شرع. طيب، قال والفعل والقول بعد مجمل، الفعل والقول بعد مجمل، يعني عندنا الآن ثلاثة نصوص، مجمل هذا نص، وفعل وقول. قال إن صلح، يعني إن صلح أن يكون بيانين لهذا المجمل، واتفق في المعنى، اتفق في المعنى في تحديد معنى هذا المجمل. قال فالأسبق إن عرف بيان، والثاني تأكيد، وإن جهل فأحدهما. هذه يعني ما فيها إشكال ولا يتركب عليها شيء، نعرف الأسبق منهما. طيب، وإن لم يتفقا، إيه المجمل يحتمل أكثر من معنى، جيد، والقول كشف عن معنى والفعل كشف عن معنى آخر، فأيهما نقدم، البيان القولي أم البيان الفعلي؟ مبني على قبل قليل الدخل القولي، دور المرأة بيان الفعل أقوى. لا، الآن حصل عندكم خلط، كلامنا قبل قليل عن قوة أو قوة، يعني التقديم من جهة قوة البيان، وهنا التقديم من جهة العدم. قال وإن لم يتفقا كما لو طاف صلى الله عليه وسلم بعد آية الحج قارنا مرتين، يعني طوافين، طاف الآن طوافين، وأمر قارنا، أمر يعني حاجا قارنا، أمر رجلا يعني بمرة، وطاف مرتين وأمر حاجا بمرة، فأيهما يقدم؟ يعني آية الحاج وليطوفوا، فيها إجمال، كم يطوفوا، مرة أو مرتين؟ فعندنا النبي طاف مرتين، وعندنا توجيه لأحد الصحابة في الطواف مرة واحدة، قال فقوله بيان، هو البيان، نعتمد قوله. إذا تقدم، يقدم البيان القولي على البيان الفعلي، حتى لو سبق الفعل، حتى لو سبق. نعم، قال فعله ماذا يكون؟ قال فعله واجب أو واجب مختص به. هنا واضح تقديم القول، حين هو المخاطب به الأمة، مخاطب الأمة، يعني القول إنما يجي لمخاطبة الأمة به، فلذلك لا يحدث احتمال حوله، هل هو خاص ولا مو خاص، بينما الفعل يعني يحتاج. طيب، قال ويجوز كون البيان أضعف دلالة، كون البيان ويجوز كون البيان أضعف بيانة، يجوز كون البيان أضعف دلالة. أما من جهة السند والثبوت، هذا واضح وظاهر، يجوز أن يكون البيان أضعف من جهة الثبوت، يعني المجمل في القرآن والبيان من السنة، أي نعم من أحاد السنة. طيب من جهة الدلالة، في عندنا تخصيص العموم وتقييد المطلق، هذا لا يصح، أنه يكون المقيد أضعف دلالة من المطلق، يعني دلالة المطلق أقوى من دلالة المقيد، ودلالة العام أقوى من دلالة الخاص. هنا لا تخصيص ولا تقييد، لأنه خلاص الآن نستمسك بهذا العموم حتى يرد المخصص الواضح الذي يساوي العموم في قوة دلالته، وكذلك في المطلق والمقيد. لكن عندنا مجمل ما يمكن تعمل فيه الآن، ما في أصل تستمسك به، تقول أنا أستمسك بدلالة العموم أو بدلالة الإطلاق، فربما تأتيك قرينة وإن كان فيها ضعف لكنها يعني تكشف نوعا ما، تقوي أحد الاحتمالات. إذن هذا هو مقصوده. نعم، لو ما يروح الفهم للعموم والمطلق، لا نعم، لا، إذا هنا يقصد المجمل الذي لا يمكن العمل به، لا يمكن العمل به، ويحتمل عدة احتمالات، وهذه الاحتمالات متساوية، فأدنى قرينة حتى لو كان فيها ضعف نستفيد منها في ترجيح أحد المعاني على بعضها. واضح؟ على هذا يتسامح في الترجيح، في باب الترجيح بين المعاني، بين الدلالات، يتسامح فيه. هاي قال لا بد، أنا ما أعتمد إلا على دليل واضح. هذا يعني لازم كلامك إنك ستعطل المجمل، يلزم منه تعطيل الأدلة المجملة. إذا أنت أما أنه أنا ألتزم بالعموم، التزم بالإطلاق، هذا صحيح، تلتزم بالعموم خلاص عندك دليل الآن ويمكن العمل به، لكن المجمل ما يمكن العمل به، فلذلك تسامح. قال ولا تعتبر مساواته للمبين في الحكم، ولا تعتبر مساواته للمبين في الحكم. يظهر المعنى هنا أنه قد يكون المبين واجبا، يعني المجمل جاء على جهة الإيجاب والبيان جاء على جهة الاستحباب، يعني استفادنا من هذا المستحب في بيان هذا الواجب المجمل. مثل مثلا أحكام السنة الواجبة مثلا قد نستفيد إيه؟ نستفيد منها في بيان حكم الواجب في الفريضة. قال ولا تعتبر مساواته المبين في الحكم، فما يقال لا، يعني ما يمكن بيان الواجب يعني كالكشف عن هذا المجمل الواجب إلا ببيان الواجب. قال ولا يؤخر عن وقت الحاجة، هذه القاعدة المعروفة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال ولمصلحة هو الواجب أو المستحب كتأخير المسيء في صلاته إلى ثالث مرة، يعني هو قال ولا يؤخر عن وقت الحاجة، وتأخير يعني ويجوز تأخير البيان لمصلحة، هو الواجب أو المستحب. ما عندكم هو الواجب لمصلحة، هو ولمصلحة، هو واضح انه يجوز لمصلحة، هو وش المقصود؟ البيان. ها؟ هو البيان الواجب او المستحب ولمصلحة، يعني قد يكون البيان هنا واجبا او مستحبا، يعني لا يجب لكن يستحب البيان، فهنا يجوز تأخيره سواء يعني كان واجبا هذا البيان أو مستحبا. على هذا يمكن هنا نقول أنه، وهذا أصرح بالدليل، يجوز تأخير البيان إلى آخر وقت الحاجة، يعني هل يجوز البيان من أول الأمر مع وجود الحاجة؟ الآن هذا المسيء الذي أساء في صلاته، قصر في صلاته، قامت الحاجة إلى بيان إلى البيان له، لكن المسيء أخر ذلك لماذا؟ المصلحة. ومثله أيضا تأخير أوقات الصلاة للأعرابي الذي سأل عن الوقت فما بين له بالقول فأخر هنا، يعني أجلسه عنده يومين كاملين، ففي اليوم الأول صلى في أول أوقات الصلوات وفي اليوم الثاني في آخرها. فمن هنا يقول ابن تيمية أنه يجوز تأخيره إلى آخر وقت الحاجة. وبعض الأحيان أنت مثلا أو تستكشف عن شيء، لا، إذا كانت معصية لابد أنه يبادر في الإنكار، لكن في فعل يجب أن يفعل لكن يمكن تأخيره، هو قامت الحاجة إلى فعله، لكنه يمكن تأخيره إلى أمد، فهنا يجوز تأخير البيان إلى آخر وقت الحاجة. أي بعد ذلك يمكن هنا، إذن هنا فيها تفصيل مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة. يقول ابن تيمية إنما يجب التعجيل إذا خيف الفوت بأن يترك الواجب المؤقت حتى يخرج وقته، ويقول الحاجة قد تدعو إلى بيان الواجبات والمحرمات من العقائد والأعمال، لكن قد يحصل التأخير للحاجة أيضا، قد يحصل التأخير للحاجة أيضا، إما من جهة المبلغ أو المبلغ، الحاجة تتعلق بالمبلغ أو المبلغ، فإنه يعني الشارع لا يمكنه أن يخاطب الناس جميعا ابتداء، يعني بكل البيان لا يمكن، يعني لا من جهتي هو ولا من جهتي المبلغ ما يستوعب. قال فإنه لا يمكنه أن يخاطب الناس جميعا ابتداء، ولا يخاطبهم بجميع الواجبات جملة، وأما المبلغ فلا يمكنه سماع الخطاب وفهمه جميعا بل على سبيل التدريج. فإذا كان في الإمهال من مصلحة البيان ما ليس في المبادرة كان ذلك هو البيان. هذه قاعدة عظيمة الدعوة، حتى بعضهم استفاد منها في مسألة التدرج في الشريعة، التدرج في تطبيق الشريعة. نحن نعلم أنه حصل التدرج في التشريع، التدرج في التشريع واضح حصل التدرج فيه، لكن التدرج في العمل، التدرج في الحكم، في التطبيق، التدرج في التطبيق، يعني هل يأخذ حكم التدرج في التشريع أو لا؟ فهذا كلام تيمية كلام عظيم في مسألة البيان، يعني منها الغرائب أو مرات تحصل خاصة في باب الدعوة. أذكر مرة حضرت جمع لأحد مكاتب الدعوة، وكانوا جامعين المسلمين الجدد، كان في واحد أظن فلبيني مسلم بالليل، والآن شو اسمه بكرة اليوم الجمعة مسلم بالليل الخميس والجمعة كنا نتغدى غدينا جميعا. فالمترجم له وهو قسيس، يعني الترجم يتكلم ينبه عن مسألة الوضوء ونواقض الوضوء، ثم عاد عرج إلى لحم الإبل. فأنا استغربت، قال لي واحد، قال يعني لا تستغرب، حتى واحد معنا يقول حنا نتكلم عن أصل الإسلام، وجاء واحد قال لي بكلم عن خطر الغيبة. تصبر طيب، هذه يحتاج لها إلى بالدعوة. قال ويجوز تأخيره، وتأخير تبليغه صلى الله عليه وسلم الحكم إلى وقتها، يعني يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة. هذه مسألة خلافية، هل يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة أو لا؟ الذين يمنعون يقولون أنه يترتب عليه إشكال، وهو أن يعتقد السامع ما لم يرده المتكلم، لأنه مجمل فيحتمل عدة أشياء فيعتقد، لكن هنا يقال أنه لا تعتقد، من إيمان مجملا. الذي يجوزه يقول أنه هم يقولوا لا أيضا لا فائدة، وش فائدته إذا كان يعني يأمر بشيء مجمل ثم يأتي بعد ذلك بيانه؟ فأجيب بأنه لا فائدة، من فائدته الانقياد والتسليم، يعني هذا شيء، يعني القيادة والتسليم، خلاص أنا أمرك بالصلاة، أمرك بالزكاة، خلاص تسلم الشرع، تأتي فيما بعد التقصير. الأمر الثاني التهيئة، كما ذكرت تهيئة النفوس، فيؤمر، وهذه سياسة، حتى سياسة في باب الدنيا، سياسة الملوك مع الشعوب، سياسة الأب مع أولاده، إنه يأمر بأمر مجمل، فربع شوية بقى خليكم تسووا شيء كذا، تهيئة النفوس، ثم يأتي بعد ذلك البيان. ويترتب عليه فائدة أيضا للسمع، وهو الثواب على النية والاعتقاد، أي ثابت على نيته عند التسليم بهذا المبين. قال والتدريج بالبيان، التدريج بالبيان، كان يكون اللفظ مثلا عاما ثم يأتي مخصص ثم بعده مخصص وهكذا. قال ويجوز تأخير إسماع مخصص موجود، تأخير إسماع مخصص موجود. هو يظهر والله أعلم أنه قصد هنا أنه إسماع العموم، وإلا المخصص موجود يعني سمع به بعضهم، لكنه يتأخر إسماع الكل. يعني يكفي هنا أن يكون المخصص موجودا محفوظا، لكن إسماع الكل هنا قد يتأخر، مثل له بما وقع لفاطمة رضي الله عنها، فهي سمعت قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لكنها لم تسمع بالمخصص وهو موجود، وقد سمعه أبو بكر رضي الله عنه لا نورث ما تركنا صدقة. قال ايش قال في الشرح؟ ويجوز تأخير إسماع مخصص موجود. وعلى المنع يجوز تأخير إسماع مخصص موجود عند لا وعند عامة العلماء، ومنعه أبو المضيب الجزائي ووافق على المخصص العقلي، واستدل المجوزون بأنه يكتمل سماعه بخلاف المعلوم. سمعت فاطمة رضي الله عنها يوصيك الله بأولادكم ولم تسمع المخصص، وسمع الصحابة الأمر بقتل الكفار إلى الجزية ولم يأخذ عمر الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها منهم. رواه البخاري. هذا اللي أنا فهمته من كلامه هذا. طيب قال ويجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال، وكذا كل دليل مع معارضه. ويجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال. إذا ورد العموم هنا هل يجب العمل به في الحال هنا اعتقاده اعتقاد عمومه والعمل به، أو يجب البحث عن المخصصات حتى هنا يغلب على ظنه لا يوجد مخصص ثم بعد ذلك نعمل به؟ ومثله الاستصحاب، هل يجوز العمل بالاستصحاب أو يجب هنا النظر في الناقل عن هذا الاستصحاب؟ إذا لم نجد ناقلا وإلا أخذ بالاستصحاب. هنا يقول ويجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال مباشرة. ومن بالروضة كذلك يوجد الاستصحاب. هم قالوا لأن الأصل عدم المخصص، هذا هو الأصل. يستصحبه هنا في نوع الاستصحاب الأصل. أي نعم، لكن رد بأن المخصصات كثيرة الواردة في الشريعة، المخصصات الواردة على العمومات كثيرة، فهنا تعارض معنى الأصل والظاهر، فأيما يقدم؟ الظاهر وهو وجود المخصصات، هذه ظاهرة في الشريعة، وجود المخصصات والمقيدات ظاهرة في الشريعة، والأصل هو عدم وجود المخصص والمقيد، فهنا تعارض الأصل والظاهر، فأيهما يقدم؟ هل هو الأصل أو الظاهر؟ الظاهر أقوى من الأصل، والأصل ترى فيه ضعف، دليل الاستصحاب دليل فيه ضعف. كان قد يعني يذهب له المجتهد إذا لم يجد أي دليل، إذا لم يجد يأخذ الاستصحاب. وابن تيمية له كلام طويل في هذا. الله شوف من بيك ما أطيع حقاً الأمر، قال أنه في تعطيل الشريعة، في تعطيل العمل. هو إذا حضر وقت العمل ولم يمكن الباحث شخصاً، إيه هذا صورة، لكن هو أنه يعمل بالعموم ولم يحضر مخصصات. ابن تيمية يقول أجمع المسلمون، وتكلم عن الصحابة وتكلم عن العموم، قال أجمع المسلمون وعلم بالإضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد ويفتي بموجب الاستصحاب والنفي إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلك، لا يجوز العمل بالاستصحاب إلا بعد البحث إن كان من أهل العلم. قال فإن جميع ما أوجبه الله ورسوله وحرمه مغير لهذا الاستصحاب، يعني الأصل عدم شرعية هذه العبادة، الأصل فما يجي يعني إذا ورد سؤال عن عبادة من العبادات خاصة العبادات اليسيرة والخفية فيقول فيستصحب الأصل، لأنه نفس الشريعة كلها مخالفة للأصل. الاستصحاب عدم إيجاب هذه العبادات والمحرمات، فنفس الشريعة هنا مخالفة للاستصحاب. قال فإن جميع ما وجبه الله ورسوله حرمه مغير لهذا الاستصحاب، فلا يوثق به إلا بعد النظر في أدلة الشرع. ثم قال العام الذي كثرت تخصيصاته المنتشرة لا يجوز التمسك به إلا بعد البحث، فهذا لا خلاف فيه. إذا هنا نقيد كلامه يجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال، هذا إذا لم ترد عليه مخصصات. إذا بحث لا لا، يعني عندنا عام وعليه مخصصات متفق عليها، هل نستمسك بهذا العموم قبل أن نبحث عن مخصصات أخرى قد توجد أو لا؟ يضعف عمومه ويقوى وجود مخصصات أخرى عليه. إذن هذا خارج محل البحث أو هنا. يعني بالاتفاق هنا يقول العام الذي كثرت تخصيصاته المنتشرة لا يجوز التمسك فيه إلا بعد البحث، وهذا لا خلاف فيه. إنما الخلاف في العموم الذي لم يعلم تخصيصه أو علم تخصيص صور معينة منه. وقال أيضا في مسألة أيضا الظاهر، العمل بالظاهر هذا أيضا يدخل من جملة هذه المسألة، يعني العمل بالظاهر مع ورود الاحتمالات. قال إذا غلب على الظن انتفاء معارض الظاهر غلب على الظن مقتضاه، يعني نأخذ بمقتضى هذا الظاهر ونعمل به. قال وهذه الغلبة لا تحصل للمتأخرين في أكثر العمومات إلا بعد البحث عن المعارض. بل إن الإمام أحمد هذا أورده شو اسمه ذكر ابن قدامة عنه روايتان في العمل بالعموم. وقال الإمام تيمية إن الإمام أحمد قال إنه علماء زمان لا يعملون بالعمومات، ويقول الإمام أحمد يعني في زمانه لا يعملون بالعمومات، لا يعتمد عليهم في هذا. فهنا يفرق بين العالم المجتهد الموصول الذي أحاط بالأدلة وبين غيره في الاعتماد على العموم والظاهر والمطلق والاستصحاب. بقيت مسألة أشار لها ابن تيمية فيما يتعلق بالبيان، وإن كانت هي قاعدة فقهية وليست قاعدة أصولية، فذكر أن كلما وجب بيانه فلا يجوز التعريض فيه، مثل الشهادة أو الفتية، إلا إذا طبعا خاف الضرر على نفسه. كل ما وجب بيانه قال فالتعريض فيه حرام لأنه كتمان للحق. قال وكل ما حرم بيانه فالتعريض فيه جائز وقد يكون واجبا، كمن سئل عن معصوم لقتله فهنا يحرم البيان فيجوز التعريض أو يجب التعريض. قال وما جاز بيانه جاز التصريح والتعريض فيه، ما جاز بيانه جاز التصريح والتعريض فيه. والمصلحة تحدد المستحب وغيره، يعني استحباب التعريض من عدمه. لكن ذكر قاعدة أخرى قال ومن رخص في الجواب، يعني التعريض في الجواب، ومن رخص للتعريض ومن رخص في الجواب قد لا يرخص في ابتداء الخطاب. يعني أحد إذا سألك سؤال يمكن تعرض للجواب، هل خاصة بعض الناس الذين يستفسرون عن خاصة نفسك فتعرض، لكنك أنت تبدأ بالمعارض أن تحبح مع سألك أحد قال لك شو تحسن لا تعرض من عمر مثل المعارض هي فمندوحة عن عمر وعن عمران بن حصين هذه إيه في المعارضة مندوحة عن كذب. لكن هنا يقول أنه من رخص في الجواب فقد لا يرخص في ابتداء أو خطاب. مشكلة عند السراب يبتدون بعض ممكن مشاكل ايه انا ذكر اكبر من عمر اي هذا يحصل، يعني انه هذه توقف نكمل الظاهر. طيب توقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.